بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر رجب عام 1401 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدرس هو من كتاب تيسير العزيز الحميد، الذي قلنا أن موضوعه هو توحيد العبادة، فإن هذا الكتاب يشتمل على بيان للتوحيد الذي خلق من أجله الإنسان، ويشتمل على القضايا التي تنقض هذا التوحيد أو تنقصه. والمسلم في حاجة إلى أن يعرف التوحيد لينجو من عذاب الله يوم القيامة، وليعرف نواقض التوحيد التي تفسد هذا التوحيد حتى لا يقع فيه. فهذا الكتاب يتحدث عن هذه القضية التي هي القضية الأولى، بل لا قضية للإنسان في هذه الدنيا غير هذه القضية، فإن الله عز وجل إنما خلق الإنسان من أجل أن يعبده وحده وأن يوحده وحده، هذا هو المقصد من وجود الإنسان، والكون كله وجد من أجل هذا الإنسان، والإنسان وجد من أجل هذه الغاية، فلا بد من تعلمها ومعرفتها ومعرفة ما يضادها أو ينقصها حتى لا يقع في ضدها، كما مر معنا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي لا يعرف الشر قد يقع فيه، ولهذا آدم عليه السلام لم يكن يعرف الشر فوقع في الشر لأنه لم يكن يعرفه، فاستطاع إبليس أن يخدع آدم، فإن آدم عليه السلام ما كان يتصور أن أحدا من الخلق يستطيع أو يجرؤ على أن يكذب على الله أو على أن يقسم بالله كاذبا، فجاء إبليس كما قال الله عز وجل: وقاسمهما، أي حلف، إني لكما لمن الناصحين، فأقسم لآدم وحواء أنه ناصح لهما، يعني دعاهما ليأكل من الشجرة من باب النصيحة، وأقسم على ذلك. آدم عليه السلام لما كان طيب القلب نقي الضمير لا يعرف الشر، ما ظن أن أحدا يستطيع أن يقسم على الله كاذبا، فاستطاع أن يخدعهما بهذه اليمين الفاجرة، بهذه اليمين الكاذبة. فالمسلم ينبغي أن يتعلم الخير وأن يتعلم ما يضاد هذا الخير حتى لا يقع فيه. لهذا كان يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، من عاش في الإسلام لا يعرف الجاهلية. فالذي يعرف الخير فقط ويعرف النور فقط لا يعرف أن الظلمة ولا أنواعها، ولا يعرف الشر ولا أنواعه، فإنه حري به أن يقع. ولهذا نأخذ نموذج العصر الحاضر: المخدرات التي أصبحت تسري في الناس سريان النار في الهشيم. لما هذا المخدر الذي يفسد إنسانية الإنسان ويحوله إلى حيوان، بل أقل من درجة الحيوان، كيف يقبل الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى؟ في المرة الأولى التي تعاطى فيها المخدر لم يكن يظن أن المخدر يصل إلى هذه الدرجة، ما يعرف الشر، فوقع في الشر وهو لا يعلم نتائجه، ثم أصبح بعد ذلك نعوذ بالله من أصحابه الذين يعني كانوا ضحية لهذا النوع من المحرمات. فإذا معرفة الإنسان للشر ضروري حتى لا يقع فيه، فالإنسان الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه، وقد يحبه، وقد يدافع عنه، وقد ينقله إلى غيره وهو لا يدري. فلا بد للإنسان المسلم أن يحرص على أن يتعلم هذه المداخل وهذه الطرق حتى يحصن نفسه من هذا الأمر الخطير، فإن الشرك أخطر من جميع الأمراض، الأمراض الدنيوية الجسمية نهايتها أن يموت الإنسان، وهذه نهاية لا بد منها، اليوم أو غدا، عن طريق المرض أو عن طريق غيره. لكن الذي يقع في الشرك فإنه يتعرض لسخط الله في الدنيا ولعذابه يوم القيامة، ويدخل في جهنم خالدا مخلدا فيها ولا يخرج منها أبدا، أعاذنا الله من جهنم. فهذا الكتاب يتحدث عن هذه القضية التي هي أهم قضية في حياة الإنسان، بل ليست في حياة الإنسان قضية تقاربها أو تدانيها في الأهمية. ولازلنا في شرح المؤلف رحمه الله لباب لعنوان باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره، فإن من استغاث بغير الله أو دعا غيره فإن هذا شرك يعرض صاحبه للخلود في جهنم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث رواه مسلم. المؤلف أو الشارح رحمه الله بعد أن أورد 11 آية في هذا الباب أورد 13 حديثا كذلك في هذا الباب، وقد استطرد فيه كثيرا رحمه الله، فإنه أكبر أو أوسع باب في هذا الكتاب لأهميته ولما يقع فيه كثير من المسلمين في هذا الخطأ أو هذا الشرك الخطير من حيث لا يعلم خطورته. فالشارح رحمه الله أطال النفس في هذا الباب فأورد فيه 11 آية 13 حديثا، وإن كان أكثرها لا يصح، لكن مجموعها يؤدي إلى نتيجة واحدة. هذا الحديث الأول الذي يسمى بالحديث القدسي، فإن الأحاديث التي ترد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم هو وحي من الله عز وجل بلفظه ومعناه لكنه ليس موحى به يعني ألفاظ التحدي أو الإعجاز الذي هو القرآن، وهو الحديث القدسي. والنوع الثاني والقسم الثاني موحى به بمعناه فقط ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث قدسي الأول، وأما الثاني يسمى حديث نبوي. والقرآن الكريم فهو بلفظه ومعناه لكنه أنزله الله للتحدي، فهو الكلام الذي أنزله الله عز وجل آية ودلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث القدسية، وقد أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي ذر، وفي أول الحديث أنه قال يقول الله عز وجل: يا بني آدم أو يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم الذي أرده الشارح رحمه الله ليستشهد به على الفقرة الأولى أو الفقرة الرابعة، وهي الفقرة الثانية والرابعة والخامسة، وهي قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي أمرنا بالدعاء بأن ندعوه عز وجل، فالهداية بيد الله. ثم كذلك ذكر أن الطعام والكساء ومغفرة الذنب كلها من الله، إذن لا يدعى إلا الله لأن هذه بيده عز وجل. فالإنسان وإن كان قد يأكل الطعام لكن قد لا يشبع، فالشبع من الله عز وجل، وجعل أسبابه الطعام وكذلك اللباس، فإن الله قال كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والكسوة قد تكون كسوة التقوى وهي لباس التقوى، وقد تكون كذلك لباس الجسم الذي لا بد للإنسان منه. فالحديث يعلق قلب العباد بالخالق عز وجل، فهذا المراد من إرادة الحديث، لأن بعض الناس يظن أن دعاء غير الله يجوز وأن غير الله يمكن أن يعطي ويمكن أن يستجيب وأن يغيث، وهذا كله يضاد القرآن والسنة. فهذا الحديث يدل على مراد الشارح، وهو أن الله يأمر العباد بأن يعلقوا قلوبهم وأن يجعلوا حاجاتهم إلى الله عز وجل، سواء كان في قضاياهم التي في الآخرة مثل الهداية أو مثل مغفرة الذنوب أو ما يتعلق بالدنيا كالطعام والشراب واللباس وغيرها. فهذا الحديث شاهد لهذا الموضوع الذي أراده الشارح رحمه الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قد رواه من الصحابة أكثر من 20 شخصا من الصحابة رضي الله عنه، وهذا يسمى يعني في أقسام الحديث بالمتواتر، أي إذا رواه جماعة كثيرة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، فإن هذا الحديث رواه أكثر من 20 شخصا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ألفاظهم مختلفة لكن المعنى واحد، وهو إثبات أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. لكن الإنسان قد يأتي في ذهنه قضايا، السماوات سبع، فهل ينزل الله عز وجل ويبقى فوقه شيء من خلقه؟ لا، معاذ الله، بل الله عز وجل ينزل ولا يبقى فوقه شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء عز وجل. فلكن نزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق، فإن المخلوق نزوله في كيفيته ومعناه معروف، لكن ما يتعلق بأفعال الله عز وجل فإنا نعرف المعنى ولا نعرف الكيف، فكل لفظ من الأسماء والصفات والأفعال لها جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف، هذا في جميع اللغات لها جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف. فأنت إذا سمعت الاسم أو الصفة أو الفعل في حق المخلوق تعرف الجانبين، بل قد يخفى عليك الجانب الثاني في كثير من المخلوقات، لكن في عموم المخلوقات تعرف الكيفية وتعرف المعنى. فإذا قيل لك أن فلانا من الناس نزل من بيته إلى الشارع، عرفت المعنى وعرفت كيفية النزول، لأن هذا في حق المخلوق معروف. لكن في حق الخالق لا نعرف الكيف، لأننا لا نعرف ذات الله عز وجل ولا نعرف كيف يفعل سبحانه وتعالى، إنما نعرف المعنى. فنحن في حقنا المعنى معروف، لكن الكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله لنا غير معروفة. فالسلف يفوضون الكيف، كما ورد عن مالك رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال عندما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معروف، أي في لغة العرب معروف، والكيف مجهول لا نعرف الكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه أصبحت قاعدة لمنهج أهل السنة والجماعة. فالألفاظ التي فيها ذكر أفعال الله أو ذكر أسمائه وصفاته نعرف منها الجانب الأول وهو العلم بمعناها، أما الجانب الثاني الكيف لا نعرفه. مثال ذلك، لو سمعنا الآن في بعض الإذاعات أن الدولة الفلانية صنعت طائرة جديدة لا تشبه جميع الطائرات، هل تستطيع أنت أن تتخلص من ذهنك من جميع أشكال الطائرات؟ ما تستطيع، فإنك لابد أن تتصور الطائرة على شكل الطائرة الجديدة القديمة، لكن بتعديل بعض الأشياء، إما بحذف بعض أجنحة أو زيادة بعض الأجنحة أو شكلها، لكن ما تستطيع أن تتخلص من الشكل لأنك تعرف الكيف في حق الطائرة المعروفة. فهذا فيما يتعلق بالمخلوقات، فمهما قيل لك عن أمر أو عن خلق من مخلوقات الله فأنت يمكن أن تعرف الكيف والمعنى، لكنه في حق الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه الله أحد عز وجل. فإذا مهما حاول الذهن أن يتصور كيفية أسماء الله وكيفية صفات الله وكيفية ذات الله فإنه يكون خطأ. ولهذا يقول العلماء كل ما خطر ببالك فالله أعلى من ذلك. مهما خطر ببال الإنسان فيما يتعلق بذات الله أو أفعال الله أو صفات الله فإنها تبقى ناقصة في حق العقل البشري، لأن العقل البشري لا يحيط بكل شيء. الآن مثلا توجد بعض المخلوقات الدقيقة التي لا نراها، وهي الفيروسات وبعض الجراثيم لا ترى، وكل الجراثيم لا ترى بالعين المجردة إنما ترى عن طريق المجهر، بل بعض الموجودات العلماء عرفوا وجودها عن طريق الدراسات الرياضية. فالآن قضية النواة وتفجيرها وما فيها من سالب ومن موجب ومن نواة داخلية، يعني الذرات، لم يرها أحد، ومهما تصور العقل البشري لها ما يستطيع، لكنه أثبتها عن طريق الدراسات الرياضية، فأثبت وجودها معنا، لكن كيف لا يدري. فإذا هذا فيما يتعلق بحقيقة المخلوق، فما بالك بحقيقة الخالق عز وجل. فإذا دور المسلم فيما يتعلق بذات الله وأفعال الله وصفات الله وأسماء الله أن يصدق بها وأن يعرف ويتعقل معناها، لكن لا ينبغي له أن يتجاوز فيصل إلى حد الكيف، فإن منهج السلف الوقوف عند المعنى وعدم التجاوز إلى الكيف. لكن المعطلة عطلوا المعنى والكيف. فهناك ثلاث طوائف، طائفة يعني تعقلت المعنى والكيف وهم المشبهة، شبهوا الله بخلقه نعوذ بالله، وهذا غاية الفساد. والطائفة نفت المعنى والكيف، وهؤلاء المعطلة من المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. والطائفة وهي الوسطى أثبتت المعاني لأسماء الله وصفاته ثم فوضت الكيف وقالت لا نعرف كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته لكننا نعرف المعنى. ولهذا يقول الأشاعرة لهم مذهبان، التفويض في المعنى أو التأويل، فهم إما يؤولون وإما يفوضون، كما قال قائلهم في الجوهرة جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أول ما بدأ به أو أوله رم تنزيها، يعني فوض المعنى قل لا أعرف المعنى. وبعض كتاب المقالات الإسلامية يعني للفرق والطائف الإسلامية يجهلون مذهب السلف فيظنون أن السلف يفوضون في المعنى والكيف، فإذا جاء ذكر يعني مذهب السلف في عرض المسائل العقدية قالوا أن السلف يفوضون في كيفية يفوضون المعنى ولا يثبتون المعنى، وهذا خطأ، فإن السلف يثبتون المعنى. وقول مالك من أشهر الأقوال، حتى أصبح قاعدة لأهل السنة والجماعة، عندما سئل عن النزول فقال عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، يعني معروف في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله ليبين لنا أن الله عز وجل يسمع دعاء خلقه فيجيبهم ويغفر لهم ويعطيهم سؤالهم سبحانه وتعالى. فإذا كان الخالق عز وجل يفتح بابه للإجابة ويسمع من خلقه وعباده، فلماذا نلجأ إلى المخلوق؟ الكون كله لله، الخلق كله خلق الله، الله الذي خلق عز وجل، الله الذي أحيا، الله الذي يميت، الله الذي بيده الخير كله، والله الذي لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يضر إنسان إلا إذا أذن الله عز وجل. فإذا كيف نلجأ إلى المخلوق الفقير المحتاج؟ ليس في المخلوقات مخلوق مستغني عن الله عز وجل، بل كلهم فقراء إلى الله، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من البشر يستغني عن البشر؟ لا يستطيع أحد. يعني عظماء الناس إنما يرتفعون على أعناق البشر، على من يرفعهم، على من يحميهم، على من يعينهم. ما يوجد إنسان مستغني عن غيره أبدا، كل إنسان فقير إلى غيره، الملك فقير إلى المملوك، والمملوك فقير إلى الملك، وهكذا. فلا يوجد في المخلوق من يستغني. إذن كيف تطلب من الفقير المحتاج أمورك؟ اطلب حاجتك من الغني الذي هو الله عز وجل، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الذي لا يموت؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يموت؟ كل مخلوق، الملائكة يموتون، الأنبياء يموتون، الأغنياء يموتون، الزعماء يموتون، من يبقى؟ إذا لا تنزل حاجتك إلا بالغني الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي يستغيث بغير الله إذا نزل به حاجة أو يلجأ إلى غيره فإنه يشرك مع الله في أخص خصائص التوحيد الذي هو الذل والتذلل والخضوع، فإن الدعاء ذل، السؤال ذل. فالإنسان الذي يسأل غيره يسأله فإن هذا ذل يلحق الإنسان مهما كان الإنسان، لو سأل غيره حاجة فإنه يكون هذا ذلا للذي سألته. إذا لا تذل إلا لله، لا تسأل إلا الله، الكون كله بيد الله، الملك كله بيد الله، اسأل صاحب الملك سبحانه وتعالى. فهكذا في الاستغاثة. فالشارح رحمه الله أورد الأدلة الكثيرة ليبين أن الإنسان لا ينبغي له أن ينزل حاجته إلا بالغني الذي هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه فقير. لو كان المخلوق ليس فقيرا وغنيا لما مات ولما مرض ولما جاع ولما احتاج غيره. لكن الإنسان مهما بلغ في درجات العلو في أمور الدنيا فإنه يبقى محتاجا إلى غيره. ولهذا من باب النكات يقول مرة عن أحد أولاد الملوك، فسمع أشخاصا يتحدثون في بعض الجلسات، فيقول من هو أبوك؟ فقال أبي من تخضع له رقاب الملوك. استغرب هذا ولد الملك، كيف تخضع له رقاب الملوك؟ والثاني قال من تنحلي أبي من تنحني له الرؤوس حتى رأس الملك. والثالث قال أنا من لا يستغني عني أحد حتى الملك. في اليوم الثاني استدعاهم ليسأل كيف يقال هذا الكلام، فجاء الذي تخضع له الرقاب، من هو أبوك؟ قال أبي الحجام الذي يحجم. فإذا جاء المحجم يحجم رأس الملك يخضع الملك هكذا له حتى يحجمه. والثاني من هو أبوك؟ قال أبي الذي يحلق أبي حلاق. وكذلك الرؤوس لابد أن يعني يخضع رأسه حتى يحلق. والثالث كان أبوه طباخ يطبخ الطعام، والطعام كل إنسان يحتاج إليه، الملوك وغيرهم. فإذا الإنسان لا يستغني عن غيره، لا يستغني عن المخلوق الآخر، فهو فقير إلى غيره، ولكن الفقر يتفاوت على درجات، ولكن الذي لا يحتاج غيره هو الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الشارح انزل حاجتك بالله، ادعو الله لقضاء الحاجة، استغث بالله إذا نزل بك ألم أو بلاء أو فقر فإن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك كله عز وجل. نعم. وقوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث في الحقيقة ليس صحيحا، بل في إسناده عمران ابن داور، هنا في الحاشية قال ابن داود وهذا خطأ، ابن داور يعني ليس بداود. قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان، وعمران القطان قال العقيلي فيه لا يتابع يعني على هذا الحديث، ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الشخص تفرد به، وهذا الشخص يعني ضعفه بعض العلماء، فإذا سنده لا يثبت. فهذا الحديث سنده كما قال لين، يعني ليس جيدا، بل هو من يعني في درجة الحديث الضعيفة. لكن يعني لا شك أن الدعاء هو أفضل، والدعاء مطلوب، وعدم صحة الحديث لا يعني عدم صحة المسألة، فإن المسألة فيها آيات قرآنية كثيرة، وكذلك الأحاديث السابقة، الحديثان اللذان مر معنا، هذان الحديثان يدلان على أن حاجة الإنسان يجب أن ينزلها بالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن ندعوه وأن نستهديه وأن نستطعمه وأن نستكسيه وأن نطلب منه أن يغفر الذنوب، فهذه كلها حاجات إنما تنزل بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله من لم يدعو الله يغضب عليه، رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. كذلك هذا الحديث في سنده أبو صالح الخوزي، قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني لم يرد هذا الحديث عن غير هذا الراوي، فإذا تفرد الراوي الضعيف بحديث عن شيخه ولم يرد هذا الحديث عن راو آخر عن نفس الشيخ مثلا، فإنه يكون هذا الحديث منكرا، هذا اصطلاح المحدثين، إذا تفرد الراوي بذكر حديث عن شيخه فإن كان الراوي ثقة سمي الحديث شاذا، وإن كان الراوي ضعيفا سمي الحديث منكرا. يعني مثلا شيخ له 40 من التلاميذ رووا عنه أحاديث، فيأتي تلميذ واحد يروي حديثا واحد لم يروه 39 طالبا، ننظر في حال هذا الراوي، فإن كان هذا الراوي ثقة كان ما رواه يعني شاذا سمى حديث شاذ، وإن كان الراوي ضعيفا سمي الحديث منكرا. فإذا قال العالم أو المحدث تفرد به فلان وهو ضعيف يكون هذا الحديث منكرا، أي لم يروه غيره ممن هو أوثق منه. نعم. وقوله سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، رواه الترمذي. كذلك هذا الحديث ورد في سنده شخص اسمه حماد بن واقد، قال الترمذي وحماد بن واقد هو الصفار ليس بالحافظ، وهو عندنا شيخ بصري. وإذا قال علماء شيخ يعني في ترجمة شخص فلان شيخ ترى هذا تضعيف له وليس مدحا، وإن كان الآن يقال فلان شيخ يعني باعتباره عالما، لا، هذا في اصطلاح المحدثين إذا قالوا شيخ يعني هذا تليين له، لا ينزل إلى درجة التضعيف المطلق وليس ثقة، شيخ يعني ليس لا يعتمد عليه في رواية الحديث. ويرى الترمذي رحمه الله أن الأشبه أن يكون الحديث مرسلا. نعم. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. هنا قال المحقق أنه حديث موضوع، لأن في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك، ويقيف لام متروك هذه من الدرجات التي تنزل الراوي عن مرتبة الاحتجاج ولا المتابعة ولا في الشواهد، يعني حديثه يكون إما موضوعا وإما شبيها بالموضوع، يعني كما يقال واهي الحديث حديث واهن يعني قريب من الموضوع. نعم. وقوله الدعاء هو العبادة رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث يعني قال فيه المحقق أن إسناده جيد، وفي الحقيقة أن فيه يعني مدلسه والأعمش رحمه الله، والأعمش إذا قال يعني هو من كبار العلماء لكنه يدلس، والتدليس يعني أنواع، منه أن يحذف الراوي الضعيف ويقال عن فلان عن شيخ الراوي الضعيف حتى لا يظهر ما في الحديث من علة، فكأن الراوي أو المدلس اعتقد أن الحديث صحيح، لكن يخشى أنه إذا ذكر الراوي الضعيف أن الحديث يكون مردودا وهو مقتنع أن الحديث صحيح أو ليس فيه علة أو قريب من الصحيح، فيحذف الراوي الضعيف ولكن لا يقول حدثنا فلان، يقول عن فلان. فلو قلت هذا الكلام عن فلان ليس شرطا أنك سمعت فلان، بل ربما بينك وبينه أشخاص كثيرون، فهذا هو التدليس. فهذا الحديث في سنده الأعمش ويعني قال هذه الكلمة، لكن البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد روى الحديث بدون ذكر الأعمش، أسقط الأعمش من السند، فالله أعلم هل سقط على الناسخ أو على الطابع أو أنه هكذا ورد في يعني سنده. نعم. وفي حديث آخر الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. وكذلك هذا الحديث في سنده ابن لهيعة، وهو يعني قد اختلط بآخره، وكذلك فيه شخص اسمه الوليد بن مسلم وهو مدلس، بل ربما يكون يعني تدليسه يعني من أردى أنواع التدليس، فهذا الحديث كذلك في سنده يعني ضعف. نعم. وقوله لما سئل أي العبادة أفضل قال دعاء المرء لنفسه رواه البخاري في الأدب. وهذا كذلك حديث فيه مبارك بن حسان قال فيه العلماء أنه متروك كما مر معنا في الحديث السابق. نعم. وقوله لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا عباد الله رواه أحمد. وهذا الحديث كذلك في سنده عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، قال البخاري منكر الحديث. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. هذا قالوا فيه أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، يعني ليس لا يصح مرفوعا ولكنه يعني عن عائشة ورد بإسناد حسن ورجاله ثقات أو رجال صحيح، فيكون من الأحاديث الموقوف. نعم. وقوله ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح رواه البزار بإسناد صحيح. وكذلك هذا الحديث في سنده سيار بن حاتم وهو ضعيف، ضعفه ابن المديني وغيره. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. هذه الأحاديث وإن كان عموم يعني أفرادها فيها ضعف، فإن العلماء يرون أن كثرة الأسانيد الحديث ربما ترفعه إذا كانت الأسانيد ضعيفة وضعفها ليس يعني شديدا قد ترفعها إلى درجة الحسن. فهذه الأحاديث في الحقيقة أن المسألة ثبتت بالآيات القرآنية والأحاديث الأخرى، فتبقى هذه الأحاديث في معناها صحيحة. فالعبادة لا شك أن الدعاء هو العبادة، فإن العبادة شرعت للتذلل والخضوع، والدعاء هو من أنواع العبادة الذي يظهر فيه هذا المعنى التذلل والخضوع، فإن السائل إنما يسأل لحاجة، ومن يسأله لا بد أن يذل له حتى يعطيه ما يريد، فالله لا يريد منك أن تذل للمخلوق بل الذل للخالق، والتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى والخضوع للخالق، فإذا صرفت الذل والخضوع لغير الخالق فإنك تكون قد أشركت مع الله في عبادته. ولهذا فإن العبادة كما ورد عن ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنها ذات شعب ثلاث، فلا بد أن تشتمل عليها حتى تكون عبادة، وهي كمال الطاعة مع كمال الذل وكمال الحب. فالذي تحبه وتذل له وتطيعه فقد عبدته. فإذا صرفت هذه الأشياء، فإذا صرفت هذه المعاني أو بعضها للمخلوق، فإنك قد أشركت مع الله في العبادة. هذه العبادة الطاعة والذل والخضوع والمحبة، يعني الطاعة والذل والمحبة. فإذا صرفتها لغير الله، والدعاء يعني يشتمل على هذه الأشياء، فإنك إذا دعوت غير الله وسألت غير الله فقد خضعت له وذللت له. ولا شك أنك تحبه، لو لم تحب من تدعوه ما دعوته من دون الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلو لم يخضع القلب ويذل لهذا المدعو ما دعوته. فالدعاء هو من أعلى أنواع العبادة، فلا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، بالأدلة القرآنية المتقدمة الكثيرة، وكذلك ما صح من الأحاديث. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه لا شك أنه يقوي ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى. والآية القرآنية واضحة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر عز وجل أن الاستكبار عن دعاء الله الذي هو عبادة لا شك أن هذا هو جرم وذنب يستحق صاحبه أن يخلد في جهنم. فالعبادة يعني معنى عام يشمل أفرادا كثيرة، من أهمها الدعاء. فكيف تدعو غير الله، أو كيف تنزل حاجتك بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ضعف في الإيمان قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر. أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر. نعم. وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، رواه أحمد. هذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تقرر على نفسك أنك لا تعبد إلا الله، ثم تستعين به على تحقيق العبادة. فإذا ما أعانك الله على عبادته فإنك لا تستطيع أن تعبد الله، وإلا فإنك ترى كثيرا من الناس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله ما أعانهم. فأنت تسأل الله في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهناك فعلان: فعلك وفعل الله عز وجل. ففعل العبد هو العبادة، وفعل الخالق هو العون. فلا يملك أحد أن يعينك، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية بيد الله، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا المسلم ينزل حاجته بخالقه عز وجل، ولا ينزلها بالمخلوق الذي هو فقير محتاج. نعم. والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى، فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة. هذا الكلام يرد فيه على من زعم أن دعاء الله، أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ليس شركا. والإنسان قد يعجب المسلم، كيف يقول مسلم يؤمن بالله عز وجل أن من يدعو غير الله ليس شركا، ومن يستغيث بغير الله ليس شركا؟ ولعلنا قد قرأنا هنا بعض كلام علماء ممن يعني وقعوا في هذه الخطيئة، فقرأنا كلام بعض علماء من هيئة كبار علماء بعض البلدان الإسلامية ممن توفى في القرن الماضي، فإنه يقول: من قال لكم أن الاستغاثة بغير الله شرك؟ هذا الميت له روحانية كبيرة وعظيمة، يستطيع أن يجيب من يسأله، ويستطيع أن يعين من يستعين به، فمن قال لكم أن الأموات لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا؟ سبحان الله، من أخبرك أنت أن الميت يستطيع وقد مات وأنت لا تعرف قانون الآخرة؟ الآخرة لها قانون خاص، الدنيا لو كان حيا في بيته ودعوته ما استطاع أن يعينك، فكيف بعد أن يموت يصبح يعين الإنسان ويعين من يدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله؟ وسيأتي كلام الشارح رحمه الله ما عم به في البلدان الإسلامية من الاستغاثة بالمقبورين ودعاء من يزعمون أنهم صالحون ويظنون أنهم يسمعون وأنهم يعينون وأنهم يرفعون البلاء ويدفعون البلاء وأنهم يعطون الحاجة، بل قد يسألون الله كذا، يسألون هذول أصحاب القبور أن يغفروا ذنوبهم وخطيئاتهم، وهذا نعوذ بالله شرك عظيم يقع فيه كثير من المسلمين وهم لا يشعرون. فيقول هنا الشارح: إذا كان الدعاء ليس شركا، من دعا غير الله ليس شركا، فليس في الأرض شرك، لأن هذا الدعاء هو أشرف أنواع العبادات، ذل وخضوع من الداعي ومن السائل، فإذا كان الخضوع والذل لغير الله ليس شركا، إذن ما هو الشرك؟ إذن ليس في الأرض شرك. هذا كلام الشارح رحمه الله، لأن هذه المسألة مما يدافع عنها عباد القبور دفاعا قويا، حتى إن قلنا إن ممن يسمى بالعلماء يتكلمون كلاما عجيبا ويدافعون عن هذا الشرك دفاعا عجيبا لا يحدث من فساق الأمة ولا من جهلتها، فكيف بعلمائها؟ هذا نعوذ بالله الهوى، إذا دخل الهوى قلبا أفسده. ونحن قلنا أن المسلم صاحب يعني القلب السليم يأتي إلى القرآن والسنة ليبحث عن حكم الأشياء، فإذا قال القرآن حكما رضيه، وإذا قالت السنة حكما رضيه، لكن صاحب الهوى هو نفسه يبدأ ويعتقد عقيدة ويتخذ موقفا، ثم يذهب إلى القرآن والسنة يبحث عما يبرر موقفه وعما يقوي موقفه، فجعل القرآن والسنة تابعا لرأيه ولم يجعل رأيه تابعا للقرآن والسنة. فالمسلم الحق يجعل هواه ورأيه تبعا للقرآن والسنة، فإذا حكم الله بأمر قبله، وإذا أفتى القرآن بشيء قبله، لكن صاحب الهوى لا، يتخذ الموقف أولا ويتخذ يعني يجزم به أولا، ثم يذهب يبحث في القرآن الكريم، ما وجد في السنة، ما وجد في السنة الصحيحة في الحديث الموضوعة والضعيفة، أي حديث وجده يدعم رأيه أخذه. ولهذا نرى في بعض كتب المتكلمين الذين يردون الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها أحاد، ونجد في كتبهم أحاديث موضوعة حتى لا نجدها في كتب الموضوعات. مثلا قال بعض الشراح لجوهرة التوحيد وهي من كتب الأشاعرة المشهورة، يقول: القرآن كلام الله كما قال عليه الصلاة والسلام، القرآن كلام الله ليس مخلوقا. لم نجد هذا الحديث حتى في كتب الموضوعات، لكن هكذا تخيل، يترك الحديث الصحيحة التي وردت في كتاب في البخاري ومسلم، ثم يذهب يبحث عن حديث ضعيف بل موضوعة بل لا يدرى لها لا يعرف لها أصلا. وكذلك كان يقول بعضهم، يقول: إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي رددته، وإذا جاء الحديث الضعيف يوافق عقلي قبلته. سبحان الله، جعل العقل هو الميزان. طيب، عقلك قد يقبل وعقل فلان قد يرد وعقل فلان قد يتوقف، نأخذ بعقل من من البشر؟ العقول كثيرة لا تحصى ولا تحصر، ولماذا عبد المشركون غير الله وعبدوا الأصنام وعبدوا الأحجار وعبدوا الأبقار وعندهم عقول. وكما قلنا عن قصة غاندي رئيس الهند في عصره، كان يعتبر من أكبر الزعماء السياسيين وكان لديه عقل سياسي عجيب، ومع ذلك يقول إنني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها. هكذا يقول صاحب العقل الذي يعني اشتهر بعقله وحنكته السياسية، ومع ذلك يقول هذا الكلام. العقل ليس صالحا وحده. العلماء يشبهون العقل بالبصر. البصر الإنسان يرى به كل شيء، لكن متى؟ إذا كان هناك نور. أما لو دخل في خندق كبير أو في نفق كبير وعنده بصر لا يرى، لأنه ليس هناك نور. فالوحي هو النور، فالبصر والبصيرة لا يريان الأشياء إلا إذا كان هناك نور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذا النور هو الوحي، والوحي واحد. فإذا اختلفت أنت وفلان وفلان وفلان، من يحكم بينكم؟ الوحي. لكن إذا كان القضية قضية عقل، عقلك يقبل وعقل فلان يرد، وعقل فلان يقبل بعض الشيء ويرد بعض الشيء. ولهذا نرى المتكلمين يختلفون في كثير من العقائد، حتى أن بعضهم يكفر بعضها، وخاصة المعتزلة. لا تكاد تجد معتزليا إلا وهو يكفر الآخر، لأن كل معتزل له مذهب وله منهج وله طريق بعقله. لكن أهل السنة لا يكفرون، يخطئون ولا يكفرون. فإن الإنسان قد يخطئ وقد يخالف النص اجتهادا فيكون خطأ، لا يكون هذا كفرا. فالشاهد أن العقل البشري لا يكفي وحده، بل لابد من نور الوحي الذي يعرفنا حقائق الأشياء وأحكام الأشياء. فالمسلم يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في قضاياه كلها الدنيوية والدينية. أما أصحاب الأهواء فقد جعلوا القرآن تابعا لأهوائهم، وجعلوا السنة تابعة لأهوائهم، فما وافق الهوى أخذوا به وقبلوه، وما رد الهوى ردوه وأنكروه أو أولوه. نعم. بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. نعم. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. هنا رحمه الله يشير إلى واقع قريش الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو شركهم؟ ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يدعون آلهتهم في الرخاء، لكن إذا جاءتهم الشدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى، وعرفوا أن الأمور بيد الله ولا يكشفها إلا الله. فإذا نزلت بإنسان منهم شدة أو بلاء يعني تذكر الله وحده ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذه الأصنام مهما عظموها لا تستطيع أن تنفع ولا تضر. وهذا من توحيد العباد، من توحيد الربوبية، أن يعترفون أن الأمور بيد الله، فلا يجيب فيها ولا يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء وقت الرخاء، وهكذا نفس البشرية، كثير من الناس وقت البلاء تجده يتضرع إلى الله ويخضع لله، ويعني يعد أنه إذا شفي فإنه سيغير من حاله. ولهذا ترى الإنسان إذا أصيب بمشكلة أو نزل به بلاء ينظر يقول لو عافى الله مريضي فعلت كذا، لو شفاني الله من كذا فعلت كذا. وقت الشدة يرق قلبه ويتجه إلى الله، وقت الرخاء إذا ذهب شفي مريضه أو شفي نفسه ذهب يبحث يتلمس عن الفتوى، ما يريد أن يطبق ما قال، لأن وقت الرخاء النفس تتغير. فالرخاء يفسد النفس، يجعلها تتغير عن طبيعتها وقت الشدة. لهذا قلنا الشدائد إذا نزلت بالإنسان تغير مزاجه. لهذا ترى الإنسان إذا مرض أو أصيب بعض أهله أو جاءته مصيبة يتصرف تصرفا غريبا، وقد يكون من الصالحين أو قد يكون من أهل الخير، حتى إنه يلتمس العلاج والشفاء حتى عند الكهان، مع أن وقت الرخاء كان يحارب الكهان أو يحارب المشعوذين، لكن وقت الشدة وقت البلاء يضعف. فالإنسان وقت الرخاء له طبيعة، وقت الشدة له طبيعة. فالمشركون وقت الرخاء يشركون بالله عز وجل، لكن وقت الشدة ينسون ما يشركون ويلجؤون إلى الله، بخلاف من يشرك حديثا فإنه يلجأ في الشدة إلى الأولياء، يدعو من دون الله فلان وفلان كما سيأتي معنا من كلام الشارح رحمه الله. نعم. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيره، إن قام وإن قعد وإن عثر، هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس، وبالجملة. نعم. هذه أسماء أشخاص ممن وصفوا بالولاية، ولا تكاد تذهب إلى بلد من بلدان المسلمين إلا وتجد فيه هذه المشاهد وهذه القبور، هذا قبر الولي فلان وله أنصار وله أتباع وله مؤيدون، مثل الأحزاب الآن السياسية في العالم الغربي، كل رئيس له مجموعة من الأشخاص ويعملون حزبا، هكذا تجد في المدينة الواحدة 20 قبرا 50 قبرا كذا قبر، كل قبر له مجموعة من الأشخاص يشجعون هذا القبر وينشرون له الكرامات، هذا يقول جاء اليوم إلى هذا القبر إنسان كفيف فما خرج في اليوم الثاني إلا وهو يرى ويبصر، وذا الثاني يقول جاءت امرأة إلى هذا القبر وهي لا يولد لها ولد فما ذهب فما مر عليها أشهر حتى أصبحت حاملا، وهكذا كل أصحاب قبر يعملون دعاية لقبرهم فيدعون من دون الله، وإذا وقع للإنسان مشكلة أو مصيبة ذكر الولي يا فلان، منهم من يدعو علي رضي الله عنه وهو علي أبي طالب، وبينهم من يقول يا عبد القادر، وعبد القادر هو الجيلاني، وكما قلنا مرة معنا أن الجيلاني من علماء السلف ومن الصالحين، وأنه خير من كثير ممن ينتسب إليه أصحاب الطائف، فإنه في عقيدته سلفي المعتقد، وإنسان صالح وإنسان تقي، وقد نسب إليه ما هو منه براء، فهو رحمه الله لم يؤخذ عليه إلا أنه استشهد بأحاديث موضوعة في بعض كتبه فقط، وإلا فإن عقيدته عقيدة على مذهب السلف رحمه الله، وكثيرا ما يعظمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويثني عليه ويمدحه. وأما ابن علوان فهذا الاسم كذلك ممن يزعم له الولاية ولا أعرف عنه شيئا، وأما البدوي فقد مر معنا ذكره هنا، وأن هذا الشخص كان سمي بالبدوي لأنه كثير اللثام، لم ينزع اللثام عن فمه طوال حياته، وأنه قد عاش في مصر في طنطا، وقد ذهب إلى العراق ولقي عبد القادر الجيلاني والشاذلي أو شخصا آخر، وهم قد ماتوا قبلهم 100 عام، لكن يقولون لقيت روحه روحيهما، ثم قال له نعطيك مفاتيح العراق ومفاتيح الشام، قال لا أخذ المفاتيح إلا من الفتاح، أي من الله، هو يأخذ مفاتيح العالم ما يحتاج يأخذها من هذول الأشخاص. ثم قيل له ارجع إلى طنطا أو طندة كما جاءت ترجمته، فإنك يعني لك فيها المقام. فرجع إليها وأخرج إليها الظاهر ببرس، وكان الحاكم في عصره، فعاش في طنطا وعلى سقف بيت قيل 40 يوما يشاهد فقط ينظر إلى السماء، وما كان يصلي الصلوات الخمس، ما كان يصلي مطلقا، حتى قالوا في ترجمته أتباعه أن ابن دقيق العيد وهو من علماء المسلمين المشهورين الأفاضل في الحديث والفقه، فيقول أنه يعني أنكر عليه أنه لا يصلي، فقالوا فدفعه بيده، فإذا ابن دقيق العيد في جزيرة لا يدري ما هي، فبقي فيها فترة، فلقي الخضر فقال لماذا تعترض على الشيخ؟ الشيخ لا يعترض عليه، لكنه سيأتي في العصر هنا يصلي بالجماعة، انظروا كيف يبررون أنه لا يصلي هناك لكن يصلي بالناس في مكان بعيد. فإذا جاء فتعلق بأذياله، فتعلق بأذياله، قال فدفعه مرة أخرى وإذا به على باب بيته. وهكذا كل أتباع شخص من هذا الأشخاص يذكر له الولايات الكثيرة. ومر معنا ذكر بعض الأشخاص عندما قال أنه لا تتحرك ذرة على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا وقد سمعت حركتها. قال الثاني هذا ما هو شيء، أنا لا تتحرك ذرة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا بإذني. هكذا يقولون، وهكذا في كتبهم، وهذا يعتبر من كراماتهم أن الكون كله بأيديهم، مثل الكرة بيد الإنسان. إذن ما دام الكون كله بأيديهم إذن يسألون ويستغاث بهم ويعينون ويعني يسمعون من دعاهم. وهكذا نعوذ بالله بلغ الضلال بهذه الطوائف مبلغا عظيما. ومن يقرأ في تراجم أولياء الصوفية كما يسمونهم يرى فيها عجبا، حتى المنكرات يأتون المنكرات والفواحش ويعتذر لهم بأنهم كانوا في حال غائبة، فقدوا وعيهم، ولهذا فإنهم معذورون عن كل شيء، ولا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يتوضؤون ولا يغتسلون. ومن رأى منظرهم يرى القذارات كلها عليهم. وقد رأينا بعض الأشخاص عند بعض القبور في بعض البلدان الإسلامية كأنه لم يغتسل لا هو ولا ملابسه 20 سنة، كوم من الأوصخ. فقلنا ما رأيناه نائما بجانب القبر، ما لهذا الشخص؟ قالوا هذا وصل، يعني خلاص لا يصلي، وصل بلغ الدرجة العليا. فقلنا ماذا وصل، لماذا لا يرحل؟ لماذا يبقى هنا؟ يرحل. فالشاهد يا أخوتنا الإنسان يعني إذا ما يعصم قلبه بالتوحيد وبالعلم الشرعي فإن القلب قابل أن يعبد حتى الحجر، القلب قابل أن يعبد الحجر ويعبد الشجر ويعبد البقر، القلب قابل. فإذا ربي الإنسان وعظم له بعض الأصنام عظمها. ولهذا في يعني المجتمع المسلم لا يعظم إلا الله ولا يذكر إلا الله حتى لا يذل القلب لغير الله، هذا ما ينبغي أن يكون. ولهذا كانت العرب تفاخر بالممادح والأشعار في مدح الزعماء والرؤساء، فأنزل الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد كله والثناء كله لله، لا ينبغي نصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا توقع القلب أن فلانا من الناس يملك ويرى ويأذن للمخلوقات بالحركة ولا يقع شيء إلا بإذنه، إذن يسأل، فيظنون أن الإنسان يملك، الإنسان لا يملك، الملك كله لله والعطاء كله من الله والخير كله من الله، ولا يقع في الوجود شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن هنا هؤلاء الذين أشركوا مع الله إذا وقعت بهم مصيبة أو نزلت بهم حاجة ذكروا الصالحين أو من يوصف بالصالحين فدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والعيدروس هذا شخص عاش في القرن العاشر في حضرموت، وهذا هو أول من اكتشف البن، القهوة، أول من اكتشف هذا الشخص، وهو يعني ينسب إلى الصوفية. ثم بعد ذلك انتشرت هذه هذا النوع من المشروبات في العالم أجمع. هذا الشخص يوصف بالصلاح ويذكر عنه صلاح، وله قبر معروف ويزوره الناس ويدعونه كذلك من دون الله. فبعض الصالحين ليس له ذنب، مثل ابن عبد القادر الجيلاني وغيره ليس له ذنب في أن يدعى من دون الله، لكن بعضهم من فساق الناس وأسبغوا عليه صفات الولاية وصفات الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. هذا حالهم في كثير من بلدان المسلمين، أنه لا تكاد تدخل بلدا ولا قرية ولا مدينة إلا وفيها هذه المناظر وهذه المشاهد وهذه القبور وهذه القباب. وقلنا أنه في قبل عدة سنوات اختلفت قريتان في بعض البلدان الإسلامية في قبر هل فيه ولي أو ليس فيه ولي. إحدى القريتين تقول ليس فيه ولي، لا نعرف أن هذا المكان دفن فيه إنسانا صالحا ولا إنسان مطلقا، والقرية الثانية تقول بل فيه إنسان صالح ولا بد أن نبني عليه يعني مشهدا. فاختلفوا، فتدخلت يعني الجهات الأمنية بينهما فحفروا المكان فوجدوا فيه رأس حمار، يعني لثة حمار. انظروا كيف الإنسان المسكين إذا تعلق بغير الله كيف يسخر به. يأتي بعض الأشرار فيدفن في هذا المكان حمارا أو حيوانا ويقول هذا فيه إنسان صالح. بل بعضهم يعني في بعض البلدان الإسلامية الجنازة وهي تمشي في الطريق يمشي أمامها ماسك بإحدى يعني بإحدى قوائم النعش يعني الذي يحمل يعني بعض الأشخاص السيئين، فإذا وصل في منطقة قرية في يعني في أرض لأحد الأشخاص وهو أراد أن يكيده لف يعني النعش ويقول الولي الشيخ طلب هذا المكان، أراد أن يبني فيه يعني يريد أن، وبعض الناس هناك عنده يعني المتر الواحد يساوي عنده يعني شيء عظيم، فيعني يعمل حركة حتى يدفن في هذا المكان حتى يغيظ صاحب الأرض فيدفن في هذا المكان ويقام له قبر ويخسر الإنسان صاحب الأرض. وهكذا يعني إذا دخلت البدع في أرض فإنها تفسد الناس، بل في بعض البلدان الإسلامية أنزلوا المقابر في مناقصة لأنها تدخل فلوس والناس يسرقونها وتريد الجهات الرسمية أن تكسب، فكل فيعني باعوها أو يعني أجروها على بعض الأشخاص بعض الشركات، فتأتي الشركة تريد أن تكسب فتأتي إلى هذا القبر شخص أعمى لا يرى ويبقى 5 أيام 10 أيام وإذا به يتمسح بالقبر وإذا به يرى، فينتشر الخبر بين الناس أن فلان شخص جاء لا يرى كما فعل أظنه ليس البدوي أحد يعني الحلاج أرسل شخصا إلى قرية من القرى وهذا الشخص كفيف فأرسله في هذا المكان وبقي أظن قرابة الشهرين وهو معروف بين الناس في القرية أنه كفيف. فقال في اليوم بعد الشهرين رأيت في المنام أنه يقول سيأتي إنسان صالح إلى هذا المكان فأسأله أن يعني يرفع عنك العمى. قال في اليوم الثاني جاء هذا الشخص الحلاج فقالوا دخل إنسان فقير، يعني أشكالهم أشكال الفقراء أمس في المكان الفلاني، فذهب إليه فأمام الناس سأله كذا فمسح عينيه ففتح عينيه وإذا به يرى، فجاء الناس بالهدايا والعطايا يعني يعني يأتون كل ما عندهم، فاقتسم الشخصان هذه الدخل الذي كان يعني من باب المغالطة والخداع للناس. فالناس إذا ما يعصمون بالقرآن والسنة ويعلمون أن الخير من الله وأن الضر من الله وأنه ليس إلا الله ولا يستغاث إلا بالله تبقى المهازل في الأمة الإسلامية، فهذه كلها شركيات هابطة شركيات ساذجة لكنها واقعة في بلاد المسلمين. وما يتصور إنسان في العصر الحاضر الذي انتشر فيه العلم الشرعي والوعي بين الناس يوجد في بلاد المسلمين هذه النماذج، بل موجودة، ولا تذهب إلى بلد من بلدان المسلمين إلا وتراها مرفوعة، بل إنهم يعني قد يحجون إليها ويطوفون حولها ويأتونها في مواسم يجمعون أولادهم وأطفالهم وأبقارهم إلى هذا المكان. فهذه نعوذ بالله من بقايا الشرك التي وقعت في هذه الأمة. نعم. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب. هذا التلفيق يعني يلفقون العجائب، والإنسان يعني صاحب الحاجة المريض أو له عنده بلاء أو عنده قضية أعمى، لا يعني كما يقال صاحب الحاجة أعمى، يتلمس قضاء حاجته في أي مكان. وتذكرون قبل فترة من الزمن عندما جاءوا إلى أظن في بعض بين مكة وجدة وكذا تيس، قالوا أن فيه هذا حليب من شرب منه أنه يشفى، يقول أصبح الناس طابور يعني أمام الناس حتى يشفون. فالإنسان العاقل يعني التيس فيه حليب، لكن هكذا الإنسان المسكين صاحب الحاجة يتعلق بأي شيء. والكهان والمشعوذون وأصحاب البدع يستغلون ضعف الإنسان وقت الحاجة، فيأتون به إلى بعض القبور أو بعض المشاهد حتى يشفى، فيأتون بنماذج من الكاذبين لعله يكون سببا لاصطياد الآخرين. والناس يدفعون الهدايا ويدفعون الصدقات ويدفعون التبرعات لعلهم تشفى مريضهم أو يرد غائبهم أو نحو ذلك من أنواع الأكاذيب التي هم يعلمون أنها كذب، لكن الذين أصحاب الحاجات لا يدرون أنها كذب ويظنون أنها صحيحة. نعم. منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا. وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. نعم، هذه يعني نكتفي بهذا القدر ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: إذا كنت أصلي وراء إمام وفي الركعة الأخيرة وبعد انتهاء الإمام قمت لأقضي ما فاتني من الصلاة، ثم جاء ورائي بعض الشباب وقدموني إمام وأنا أقضي الصلاة، فهل أصلي بهم وما أفعل في هذه الحالة؟ تسلسل الإمامة في الصلاة أجازها بعض العلماء، يعني قالوا للإنسان أن يصلي مأموما بعض الصلاة وإماما في البعض الآخر، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز الإنسان أو لا ينبغي أن يصلي إماما وقد كان مأموما، فإن هذا لم يرد، يعني هذه الصورة لم ترد في عن أحد من الصحابة أنه فعلها، بل الإنسان إذا كان مأموما عليه أن يعني يشير إلى الشخص بحيث يشعره بأنه يعني ليس إماما. أما إذا كان يصلي وحده بدأ الصلاة مفردا يعني منفردا ثم جاء صلى وراه أشخاص هذا لا بأس، هذا جاء ورد في جوازه في السنة. أما أن يكون الإنسان إمام نصف الصلاة أو مأموم في نصف الصلاة في بعضها ثم يكون معني في بعض الآخر مأموم ثم يعني إمام ثم يأتي الذي بعده فيقضي بعض الصلاة يصليها يعني مأموما ثم يأتي وراها جماعة يصلونه فتتسلسل العملية حتى لا تنقطع، فهذه الصورة يعني والله أعلم أنها غير جائزة. يقول: أشكل علي أمر، وهو أن بعض طلبة العلم وبعض العلماء يقولون العصمة لكتاب الله عز وجل، ومعلوم بأن العصمة تحتاج إلى عاصم، والقرآن كلام الله عز وجل، نرجو التوضيح. لا يقال العصمة، يعني فإن العصمة كما قلت، أما يعني الإنسان يقال العصمة يعني للأنبياء، ليس لأحد من البشر عصمة، لكن العصمة للأنبياء والكمال لله، في حق الله يقول الكمال لله والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالله فلا يقال فيه أنه يعني معصوم، فلا يقال في حق الله أنه معصوم، لأن الله سبحانه لا يقال عن كلام المعصوم يعني القرآن، لا يقال في كلام القرآن أنه كلام المعصوم، بل هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. يقول: ابنتي تدرس في الصف الخامس وقد سألتني سؤال، قالت: سمعت في المدرسة خبر وهو أنه سوف تحصل زلازل وأمطار غزيرة في جدة، وقد أجبتها بأن أمر الغيب لا يعلمه إلا الله، نرجو التوضيح. سبحان الله، من يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هناك الأرصاد الجوية أو عن طريق الأقمار الصناعية قد تدرس بعض الظواهر الطبيعية وقد يتوقع بعض التوقعات، لكن الجزم بأنه سيحصل زلزال في المكان الفلاني في اليوم الفلاني كذب، فإن الزلزال يعرف قبل وقوعه أو يعني بعد قبل ظهوره إلى السطح بساعات، يعني لو وقع مثلا زلزال في أعماق الأرض يعرف قبل أن يصل إلى القشرة الخارجية بساعتين تقريبا أو حولها. ولهذا بعض الدواب والحيوانات تسمع ما في أعماق الأرض من حركة وترفع يعني أذنيها، فإن بعض الحيوانات أو الحيوانات كلها تسمع ما لا يسمعه الإنسان. لكن أما أن يعرف أنه سيقع زلزال بعد أسبوع هذا كذب. لكن الخسوف يمكن، لأن الخسوف والكسوف عبارة عن حركة الأجرام السماوية، وحركة الأجرام السماوية دقيقة. عن طريق الحساب الرياضي يعرف أنه يعني بعد 20 ساعة سيصبح القمر في المكان الفلاني وسيقع الخسوف، وستصبح الشمس في المكان الفلاني وسيقع الكسوف، فهذا معروف عن طريق الرياضة. أما الزلزال فلا يمكن أن يعرف إلا بعد أن يقع في باطن الأرض. لو كان يعرف الآن في البلدان الغربية المتقدمة التي لديها الأجهزة الحديثة، لماذا لا يعرف وهم يفاجئون بالزلزال؟ وقد لا يعرفون الزلزال إلا قبل وقوعه بساعة أو ساعات. فالشاهد أنه لا يعرف الزلزال وقوعه إلا الله، وهذا كلام كذب. وكم قد ظهر من إشاعات في الماضي، قبل عدة سنوات ظهر إشاعة أن الساعة ستقوم يوم الأحد، وصدق كثير من الناس ورجعوا من أسفارهم. والمسلم يعلم أن الأحد عيد النصارى، وعند الأحاديث الصحيحة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وسيسبقها يعني أحداث كبيرة جدا، منها طلوع الشمس من مغربها، ومنها خروج الدجال، ومنها نزول المسيح عيسى بن مريم، ومنها ياجوج وماجوج. هذه كلها علامات الساعة الكبيرة لا بد من وقوعها، ولكن الناس لجهلهم بالشرع يسمعون كل ما يعني إشاعة تظهر. فإذا لا يعرف الغيب إلا الله، ولا ينبغي أن يعني ننخدع أو نصدق ما نسمعه في هذه الأشياء من الأكاذيب. يقول: تقام في بعض الأسر مناسبات تسمى الشبكة، وهي حضور أم العريس إلى بيت العروسة، وتقوم بإلباس العروسة تبلة مكتوب عليها اسم العريس وتاريخ الخطبة، ويقام في هذه المناسبة طعام عشاء، فهل يجوز للمرأة حضور هذه المناسبة والأكل من الطعام؟ على كل البدع ينبغي المسلم أن يحرص ألا يحضر في مناسبة فيه بدعة إلا على وجه الإنكار، فإن هذه من عادات غير المسلمين، لأن هناك ما عندهم شيء اسمه قرآن أو سنة أو خطبة أو عقد شرعي، ما فيه إلا مثل هذا الكلام، يضع خطبة في يده وخلاص أصبح زوج. لكن عندنا ما عندنا هذا، عندنا يعني عقد شرعي يعقد المأذون بين الزوجين بعقد شرعي وردت ألفاظه في كتاب الله وفي السنة النبوية، وبعد ذلك أصبح عريسا. أما الدبلة فإنها من التقليد الغربي الذي لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه، وينبغي للمسلم أن يحرص أن يبدأ الزواج بداية شرعية ترضي الله، لأن الزواج مرحلة طويلة سيعقبها ذرية وأبناء وبنات، يعني أسرة طويلة، حياة طويلة، فلا تبدأها بمحرم، ولا تبدأها ببدعة، ولا تبدأها بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني اجعل أساسها تقوى الله، ابدأها باتباع السنة، فهكذا المسلم. فإذا كان الإنسان، يقول العلماء، إذا كان الإنسان دعي إلى وليمة ويعلم أن فيها بدعا أو معاص وهو يستطيع إنكارها أو تغييرها جاز له الحضور فيها، وإن كان سيحدث بدعة لا يستطيع إنكارها فلا يحضر في هذه حتى لا يلحقه الإثم من هذه البدعة. ذكرتم أن بعض الأحاديث في الدرس ضعيفة وبعضها حسنة، وبعضها حسنة حسنه بعض المحدثين، فإذا كنت ليس لي علم بمصطلح الحديث، فهل إذا قلدت أحد العلماء وأخذت بتصحيحه فهل علي حرج؟ لا، عليك أن تتقي الله ما استطعت، فإذا أخذت بقول عالم من العلماء في التصحيح والتضعيف فأنت بإذن الله إن شاء الله يعني لست مأزورا بل تكون مأجور، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لا تأخذ قول شخص إلا إذا اعتقدت أنه حق، ليس عصبية أو يعني تقليدا أعمى، إنما تعتقد أن هذا الشخص عالم وأنه يعني أعلم مني وأعرف مني، وأنه إن شاء الله لا يقول إلا الصحيح، فتتبعه على هذا الأساس، لا تتبعه لأنه مثلا زعيم طائفة معينة أو رئيس طائفة معينة أو تجمع معين فتأخذ كل ما يقول، هذا يكون فيه إثم أكثر من أن يكون فيه يعني أجر. الأحلام التي يراها الإنسان في النوم، مثل أن يرى والده الذي توفي ويقول له أنا في الجنة، أو يراه يوصيه، هل هي حقيقة أم لا صحة لها؟ الرؤى بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. قد جاء في الحديث أنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قالوا ومن بشرت يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له. فإذا رأى إنسان رؤيا صالحة فإن شاء الله أن هذه من علامات الخير للميت. وهناك حوادث كثيرة في تراجم العلماء والصالحين، يرى بعضهم فيخبر بمكانه في الجنة وبما يعني قابله الله به سبحانه وتعالى من الخير. فإذا كان الشخص نام على وضوء طيب وعلى ذكر لله سبحانه وتعالى فإن شاء الله تكون رؤياه صالحة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أن كل الرؤى تكون صادقة، لا، بعضها تكون من خواطر النفس وبعضها تكون من الشيطان. فالإنسان يعني ينبغي أن يعرف الرؤيا هل كانت يعني جاءت على يعني بعد وضوء، يعني الشخص نام على وضوء على طهارة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى، قرأ آية الكرسي وقرأ المعوذات، أم أنه نام هكذا كما ينام الذين ليس عندهم يعني ذكر لله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة الطواف بدون محرم معها حتى لو كان طواف عادي ليس طواف حج ولا عمرة؟ نعم يجوز، لأنه ليس خلوة، فالطواف يجوز. عائشة كانت تطوف الله عنها بدون المحرم، ما كان معها حد في المطاف، فالطواف ليس يعني سفرا إلا إذا كان المرأة ستسافر من هنا إلى الطواف، لا هذا لا. لكن إذا كان الطواف هي في الحرم مع أهلها ومع أقربائها ثم قامت تطوف ليس فيه إن شاء الله حرج. هل يجوز للمرأة الكلام مع رجل لضرورة في الهاتف؟ الضرورة قد يظن الإنسان أن هذا ضرورة وليس ضرورة، والمرأة ينبغي أن تحرص على ألا تتصل بأجنبي عنها، لأن بداية الشر تكون صغيرة، فإنها تكون بالحديث ثم بالنظر أو بالنظر ثم بالحديث ثم يتدرج الأمر إلى ما هو أشد. فلا ينبغي للمرأة أن تتصل بإنسان عن طريق الهاتف إلا إذا كان ضروريا، إما أن يكون طبيبا تسأله عن أمر في يعني حاجة لها، أو تتصل بمفتي يفتيها في أمور دينها. أما الاتصال يعني لغير هذه الأشياء أو لحاجة أخرى شبيهة بها لا بأس، لكن يكون بقدر. لهذا يقول عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني المرأة إذا كلمت رجلا أجنبيا لا تتكسر في كلامها ولا تتكلم بكلام فيه ليونة، تتكلم كلاما جادا في حدود الحاجة ثم تنهي المكالمة. لكن المكالمات التي تستمر إلى فترة طويلة ولغير حاجة هذا هو المحرم الذي لا يجوز. هل يجوز الطواف حول الكعبة يوم الجمعة والإمام يخطب حتى تقام الصلاة؟ لا لا يجوز. المسلم مطالب هنا بأنه ينصت ويجلس ويستمع الخطبة، أما أن يطوف وقت صلاة الجمعة فهذا مخالف للأمر النبوي. ما حكم حمل السبحة للأغراض الآتية؟ للذكر بعد الصلاة، للزينة. وهل روى ابن مسعود أثرا قياسا على ما أنكر به أو كذا؟ لم يرد هناك حديث صحيح يجيز السبحة، فالسبحة من الأمور المحدثة. وما ورد في الأحاديث أن امرأة كانت إحدى أمهات المؤمنين تسبح بالنوى أو تسبح بالحجارة فإن هذا لم يصح. لم يرد حديث صحيح أن أحدا من الصحابة أو من أمهات المؤمنين كان يسبح بشيء، إنما كانت تسبيح باليد. فما يظن أن هناك أصلا لهذه السبحة ليس هناك أصل، وإن كان بعض العلماء قال لا بأس به مثل ابن تيمية رحمه الله والشوكاني وغيرهما، قالوا أنها لا تسمى بدعة إذا كانت لا تخرج عن نطاق المألوف، يعني الشيء المعتاد، لكنه في الحقيقة ليس هناك صح ليس هناك دليل صحيح. والدين والعبادة أمرها توقيفي، يعني بخلاف الدنيا، أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، يجوز أن تأكل أي شيء وتشرب أي شيء إلا إذا جاء النص بالتحريم والمنع. لكن الدين لا، لا يجوز أن تفعل شيء إلا إذا جاء النص بالأمر أو الإذن. فأمور الدين غير أمور الدنيا، أمور الدين مبناها على التوقيف، أي لا بد من الدليل، والدليل لا بد أن يكون صحيحا حتى لا تعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تعبد الله إلا بما بلغك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يبحث عن الأجر ويقع في الإثم ويقع في الابتداع، فالمسلم يحرص على السنة والمتابعة حتى يحصل على الأجر الذي يريده. هل هناك كتاب تكلم عن المعجون، عن ما يعني ما هو واضح الكلام؟ يقول طلب مني أحد الإخوة تزويده بنسخة من تفسير الإمام النسفي، فأخبرني بعض الإخوة أن النسفي عن الأشاعرة وعقيدته فيها شيء، أرجو إيضاح ذلك، وهل أرسل له تلك النسخة؟ وهل هناك قاعدة يمكن أن يعرف طالب العلم المبتدي تلك الأخطاء؟ لا، ليس الإنسان ليس عنده قدرة أن يعرف كل شيء إلا بالسؤال. والنسفي رحمه الله لا شك أنه من علماء الكلام، وأن تفسيره مبني على قاعدة التأويل على مذهب المتكلمين، فلا ينبغي أن ينشر هذا الكتاب ولا أن يعطى هدية لأحد. يقول ماذا تقول في من يحضر الكراس وكذا، يعني أحيانا بعض الكلام غير واضح. هذه ورقة طويلة تحتاج إلى قراءة ولا يتبين لي يعني المراد منها، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.